أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. في الحقيقة احنا شرعنا في الاسم الموصول وأخذنا المقدمة بل بينا معنى الاسم الموصول، تعريف يعني الاسم الموصول. بعد ذلك قسمنا طبعا وأشرنا كذلك للموصول الحرفي، وبعد ذلك قلنا بأن الاسم الموصول على ضربين: الأسماء الخاصة الموصولة مثل الذي والتي والأولى واللاتي واللائي والذين، بيناها هذه أسماء خاصة بل أو موصولات خاصة. وصلنا في الحقيقة إلى الأسماء المشتركة، درسنا يبدأ من هنا، يعني من الأسماء المشتركة. قلنا بأن الأسماء المشتركة في الحقيقة والواقع، قلنا بأن الأسماء مشتركة في الدرس الماضي هي من وما وأي وأل وذو وذا. ولذا طبعا ابن مالك يشير في ألفيته هكذا: ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طي شهر. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بلي. ومن طبعا اسم موصول بمعنى الذي، ولذلك عندنا في القرآن الكريم أكو توجد آيات: فمنهم من يمشي على بطني، فمنهم من هذا اسم موصول هنا، فمنهم من يمشي على بطني، ومنهم من يعني الذي يمشي على أربع. وكذلك يسبح له من يعني الذي في السماوات ومن في الأرض. بلي، فإذا الأول من وما، كذلك ما اسم موصول للعاقل وغيره، طبعا يستعمل للمفرد والمثنى والجمع مذكرا ومؤنثا طبعا. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. ولذلك توجد آيات كثيرة في القرآن تشير إلى ما، مثلا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، إني نذرت ما الذي في بطني محررا، وانكحوا ما طاب لكم من النساء. بلي فإذا من وما وأي، أي قلنا بأنها ملازمة للإضافة لفظا وتقديرا إلى معرفة، ولا تضاف إلى نكرة. بلي دائما أي ملازمة للإضافة لفظا وتقديرا. ولننزعن من كل شيعة أيهم أشد. بلي مولانا العزيز. فإذا أي كذلك من الأسماء الموصولة، وأل راح يشير لها طبعا أل ببحث مستقل إن شاء الله بعد ما نخلص من الأسماء المشتركة نشير إلى ال. وذو طبعا الموصولة الطائية، ذو الموصولة الطائية، وهذا طبعا اسم موصول في لغة الطي للمفرد المذكر عاقلا أو غير عاقل. بل مولانا العزيز، وسوف يشير إلى كذلك المصنف في بحث مستقل كذلك. وذا بلي ذا تأتي كما يقول النحاة بثلاثة أوجه: الوجه الأول أن تكون للإشارة، أن تكون للإشارة مثل ذا تأتي الإشارة كما أخذنا في الدرس الدروس الماضية بأن ذا للإشارة. جاء ذا، رأيت ذا، بلي جاء ذا مثلا. بلي مولانا العزيز، فإذا ذا تأتي للإشارة أن تكون فإذا ذا تأتي بثلاث أوجه، الوجه الأول تكون للإشارة، الثاني الوجه الثاني أن تكون اسما موصولا بشرط أن يتقدمها استفهام. ما الاستفهامية أو من الاستفهامية؟ وبعد بلي بعد قليل سوف نأخذ هذا المطلب طبعا. وثالثها ألا تكون ملغاة، وثالثها بلي ثالثها أن تكون ملغاة. ماذا صنعت، أخير أخير أم شر؟ بلي أن تكون ملغاة، أن تكون ملغاة، بلي أن تكون ملغاة ذا، يعني ما تشتغل في الحقيقة. فإذا ذات تعمل بثلاث وجوه، أن تكون للإشارة، أن تكون اسم موصول، أن تكون ملغاة ما لها أي عمل. ماذا صنعت خير أم شر؟ بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. فإذا فالأسماء المشتركة، وقلنا بمعنى المشتركة أنها تأتي للمذكر والمؤنث، للمفرد والمثنى والجمع. طبعا هذا معنى عندما نحن نقول بأنها مشتركة، أسماء مشتركة. نطبق هذا المقدار طبعا ونأتي إلى الكلام في ال بلي. والأسماء المشتركة، والمشتركة من وما وأي وأل وذو وذا. فهذه الستة تطلق على المفرد كما قلنا، والمثنى، والمجموع والمجموع المذكر من هذا كله والمؤنث. تقول في من، هذا فقط يأتي بأمثلة على من. تقول في من يعجبني من جاءك، من جاءك هنا مفرد مذكر، يعجبني من جاءك، ومن جاءتك هذا مفرد مؤنث، ومن جاءك يعني يعجبني من جاءك مذكر مثنى، ومن جاءتك مفرد عفوا مؤنث مثنى، ومن جاءوك مذكر جمع، ومن جئنك مذكر عفوا مؤنث جمع مؤنث، جمع مؤنث، بلي جمع مؤنث، بلي مولانا العزيز. وتقول فيما لمن قال اشتريت حمارا أو أتانا أو حمارين أو أتانين أو حمرا أو أتنا، أعجبني ما اشتريته. هذا للمفرد المذكر. وما اشتريتها للمؤنث المفرد، وما اشتريتهما للمثنى المذكر، وما اشتريتهم بل للجمع طبعا، للجمع المذكر، للجمع المذكر، وما اشتريتهن للجمع شنو؟ للجمع المؤنث طبعا. وكذلك تفعل في البواقي، نستطيع أن نأتي بمثال في الحقيقة لكل من البقية طبعا. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. فإذا في الحقيقة والواقع الأسماء المشتركة الذي هي من وما وأي وأل وذو وذا، هذه طبعا على المفرد المذكر والمؤنث، والمثنى المذكر والمؤنث، والمجموع المذكر والمؤنث طبعا. ذني الأسماء طبعا الموصولة الستة تعمل على الجميع، تعمل في الجميع، في المذكر، في المؤنث، في المثنى، في المفرد، في الجميع. بالي مولانا العزيز، بالي مولانا العزيز، بالي مولانا العزيز، بالي مولانا العزيز. الآن كلامنا في ال أفرد لها بحث خاص، ال باعتبار أنه ال المعروف عنها بأنها تكون عهدية أو تكون للجنس مثلا، بل أو للتعريف مثلا، بل للتعريف، للمعرفة، مثل رجل، الرجل مثلا اللي تعرفه واللي أعرفه أنا وياك مثلا، بل ما معهود مثلا وما معروف عند الناس بأن ال تأتي بمعنى شنو؟ بمعنى اسم الموصول. ولذا أفرد لها بحث حتى إحنا في الحقيقة نبين هذا الأمر في الحقيقة والواقع. بلي ال طبعا يشير إلها، يشير إلها ابن مالك في ألفيته: وصفة صريحة صلة ال، بلي وصفة صريحة صلة ال. يعني شنو هنا نشير؟ يقول يقول بمعنى بمعنى الألف واللام، الألف واللام اللي هي موصولة، الألف واللام الموصولة التي تكون بمعنى الاسم الموصول لا توصل إلا بالصفة الصريحة، بل لا توصل إلا بالصفة الصريحة. بل شنو معنى الصفة الصريحة؟ شنو معنى الصفة الصريحة؟ الصفة الصريحة في الحقيقة ما يدل على حدث زائد شنو؟ زائد صاحب الحدث. بل أولا يدل على الحدث، ثاني شيء يدل على صاحب الحدث. هذا معنى شنو؟ الصفة الصريحة في الحقيقة والواقع، هذا معنى الصفة الصريحة. والصفة الصريحة مثل الضارب، هم يدل على حدث، هم يدل على صاحب الحدث. ملي مثلا تقول جاء الضارب زيدا، جاء الضارب زيدا، ضارب يعني في حدث وهو الضرب، وفيه صاحب الحدث وهو الشخص الذي ضرب في الحقيقة والواقع. هذا بلي، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. فإذا في الحقيقة والواقع تكون الموصولة، تكون الموصولة، ولكن بشرط أن تكون داخلة على الوصف الصريح. الوصف شنو؟ الصريح في الحقيقة والواقع. وهذا الوصف الصريح قلنا بأنه الضارب وصف صريح، المضروب وصف صريح، الصفة المشبهة كالحسن الوجه، يعني الذي حسن وجهه، يعني هذا. بلي بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. فإذا الصفة الصريحة هو الضارب اسم الفاعل واسم المفعول، والصفة الصريحة اسم الفاعل الضارب، اسم المفعول المضروب، والصفة المشبهة، الصفة المشبهة كالحسن الواجه. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. قال بأنه لابد أن تدخل على وصف صريح، ولكن هذا الوصف الصريح لغير تفضيل. أما إذا كان وصف بلي وصف تفضيل، فهنا في الحقيقة والواقع يكون شنو؟ يكون حرف، ولا يكون شنو؟ اسم موصول في الحقيقة والواقع. بل وصف التفضيل كالأفضل والأعلى، هنا الألف واللام تكون حرف تعريف ولا تكون اسم موصول في الحقيقة والواقع. نطبق هذا المقدار طبعا نطبق هذا المقدار. قولهم في ال وإنما تكون ال موصولة بشرط أن تكون داخلة على وصف صريح. قلنا بأن الوصف الصريح في الحقيقة وهو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة لغير تفضيل. أما إذا دخل الألف واللام على وصف التفضيل لا يكون هذا شنو اسم موصول، بل يكون شنو لا يكون موصول وإنما يكون شنو حرف تعريف. تأملوا بالعبارة بلي وقولهم في ال وإنما تكون ال موصولة بشرط أن تكون داخلة على وصف صريح لغير تفضيل وهو ثلاثة. هذا شنو الوصف الصريح؟ اسم الفاعل كالضارب، جاء الضارب زيدا، واسم المفعول كالمضروب، والصفة المشبهة كالحسن، يعني كالحسن الوجه. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. انت بلي كالصفة المشبهة كالحسن الوجه. فإذا دخلت على اسم جامد، هذه الآل، فإذا دخلت ال على اسم جامد كالرجل أو على وصف يشبه الأسماء الجامدة كالصاحب، ال الصاحب، صاحب الصاحب، أو على وصف التفضيل كالأفضل والأعلى. هذا ما يكون شنو؟ ما تكون هذه الأل موصولة، وإنما هي حرف تعريف في الحقيقة والواقع. تكون شنو؟ تكون حرف تعريف في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز تكون حرف تعريف، يعني بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز يكون حرف تعريف، وحرف التعريف في الحقيقة والواقع مثل رجل الرجل، مرأة المرأة، بل يكون حرف تعريف في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، فهي حرف تعريف. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، نعم. ولذا ابن مالك في ألفيته يقول ألف حرف تعريف أو اللام فقط، يعني اختلف النحويون في حرف التعريف في الرجل ونحوي. فقال الخليل المعرف هو ال، وقال السيبويه هو اللام وحدها. فالهمزة عند الخليل همزة قطع، وعند سيبويه همزة وصل. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، والألف واللام المعرفة تكون للعهد، كما لقيت رجلا فأكرمت الرجل. بلي مولانا، ولاستغراق الجنس إن الإنسان لفي خسر. بلي مولانا العزيز، ولتعريف الحقيقة، هذا الألف واللام المعرفة، الرجل خير من المرأة مثلا، يعني هذه الحقيقة خير من هذه الحقيقة. بلي مولانا العزيز، هذا معنى هي حرف تعريف، وحرف التعريف كما قلنا مرة تكون للعهد، مرة تكون للاستغراق الجنس، مرة تكون لتعريف الحقيقة. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، انتهينا من ال. الآن نأتي إلى ذو. بلي ذو، طبعا ذو، بلي ذو تكون موصولة في لغة طي، يعني ذو مو كل العرب عندهم بأن ذو شنو موصولة، وإنما جماعة من العرب في الحقيقة والواقع عندهم بل عندهم بأنه ذو شنو ذو بلي اسم موصول بلي. ولذا ابن مالك قال في ألفيته: وهكذا ذو عند طي شهر، وهكذا ذو عند طي شهر بلي بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز. ولذا في الحقيقة والواقع وطبعا هي ذو كما قلنا لكم تكون للعاقل ولغير العاقل، وأشهر لغاتهم فيها أنها تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا ومثنى ومجموعا. بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز. مثلا تقول: جاءني ذو قامة، هذا المن؟ هذا المفرد المذكر. جاءني ذو قامة وجاءتني ذو قامة، هذا مؤنث. وذو قامة وذو قامة وذو قاموا وذو قمنا بلي. ومنهم ما يقول في المفرد المؤنث: جاءني ذات قامت، وفي جمع المؤنث: جاءني ذوات قمنا بلي بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز بل مولانا العزيز. فإذا في الحقيقة ذو الطائية تكون للمفرد وللمثنى وللجمع، للمؤنث وللشنو بل تكون للمؤنث وللمذكر. طبعا الأشهر في ذو أن تكون مبنية، الأشهر في ذو تكون مبنية، ولكن منهم من يعربها بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا. تقول: جاءني ذو قامة ورأيت ذا قامة ومررت بذي قامة، فتكون مثل ذي بمعنى صاحب. وقد روى قوله: فإما كرام مسرون لقيتهم فحسبي من ذي عندهم ما كفانيا، بالياء على الإعراب وبالواو على البناء. بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز. نطبق هذا المقدار من ذو. قولهم في ذو: وإنما تكون ذو موصولة في لغة طي خاصة، في لغة طي خاصة بلي في لغة طي خاصة، يعني مو في كل القبائل، مو كل العرب هؤلاء شنو يقولون بأن ذو موصولة، وإنما فقط عند طائفة واحدة عند قبيلة واحدة وهم طائفة وقبيلة طي. بلي تقول: جاءني ذو قامة، يعني جاءني الذي قام. وإحنا أنا جبت لكم طبعا للمثنى وللمجموع وللمذكر وللمؤنث. بلي مولانا العزيز. تقول: جاءني ذو قامة وجاءتني ذو قامة وجاءني ذو قامة وجاءني ذو قامة وجاءني ذو قامو وهكذا البقية وذو قمنا بلي. وسمع من كلامهم: لا وذو في السماء عرشه، يعني لا والذي في السماء عرشه. وقال الشاعر: فإن الماء. قال شاعرهم: فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت، بل الشاهد فيه ذو حفرت، بل الشاهد فيه ذو حفرت جاءت موصولة بمعنى التي حفرتها والتي طويتها، وذلك لأن البئر مؤنث في المعنى، وإن لم تروى في لفظها علامة دالة على التأنيث. بلي بلي مولانا العزيز. فإذا الشاهد: وبئري ذو حفرت وذو طويت، الشاهد فيها ذو حفرت. بلي مولانا، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وإعراب طبعا البيت تقدرون ترجعون له في الهامش إن شاء الله تعالى. بلي كذلك الآن نتكلم عن ذا في هذا الاسم المشترك، وهو ذا. انتهينا من من وما وال وذو، بقى عندنا شنو؟ ذا. طبعا طبعا ذا ذا نعم ذا نتكلم عن ذا الموصولة، نتكلم عن ذا الموصولة. وطبعا ابن مالك أشار لها في ألفيته، قال: ومثل ما ذا بعد ما استفهامي، أو من إذا لم تلغفل كلامي. يعني شنو معنى؟ معنى أن ذا اختصت من بين سائر أسماء الإشارة بأنها تستعمل موصولة، بلي بلي، وتكون مثل ما في أنها تستعمل بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا كان أو مثنى أو مجموعا. فتقول: من ذا عندك، يعني من الذي عندك، وما ذا عندك، يعني ما هو الشيء الذي عندك، ما الذي عندك. بل سواء كان ما عنده مفردا مذكرا أو غيره، ولكن يشترط النحويون، يشترط النحويون في أن تكون ذا موصولة أن تكون مسبوقة إما بما الاستفهامية أو من الاستفهامية، أو من شنو الاستفهامية. مثل: من ذا جاءك، من ذا جاءك، وما ذا فعلت. فمن اسم استفهام وهو مبتدا طبعا، وذا موصولة بمعنى الذي وهو خبر من، وجاءك طبعا صلة الموصول والتقدير من الذي جاءك، وكذلك ما مبتدا وذا موصول بمعنى الذي وهو خبر ما، وفعلت صلة الموصول والعائد محذوف تقديره ماذا فعلته، أي ما الذي فعلته. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. فإذا في الحقيقة والواقع، إذا في الحقيقة والواقع لابد لكي تكون ذا موصولة لابد أن يتقدمها ما الاستفهامية أو من الاستفهامية. بل مولانا العزيز، نطبق هذا المقدار، نطبق هذا المقدار. بل مولانا العزيز، قولهم في ذا الموصولة: وإنما تكون ذا موصولة، فإنما تكون ذا موصولة بشرط أن يتقدمها ما الاستفهامية، تكون ما تتقدمها الاستفهامية، نحو قولي تعالى: ما ذا أنزل ربكم. طبعا ما استفهام، ما استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وذا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر، خبر ذا خبر، أنزل فعل ماضي مبني على الفتح، وربكم رب فاعل وهو مضاف والكاف مضاف إليه طبعا. بلي بلي بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. طبعا أنزل ربكم، أنزل صلة الموصول بلي. فإذا ما استفهام ذا خبر اسم موصول، أنزل فعل ماضي ربكم فاعل، وهو مضاف لكم مضاف إليه بلي. أو من الاستفهامية نحو قوله وقصيدة تأتي الملوك غريبة قد قلتها ليقال من ذا، يعني من الذي قالها. هنا الشاهد في هذا البيت من الشعر، وقصيدة تأتي الملوك غريبة قد قلتها ليقال من ذا قالها. طبعا الشاهد قوله من ذا قالها، من ذا قالها، فإنه هنا ذا في الحقيقة اسم موصول بلي بمعنى الذي بلي، وقد جاءت بعد من الاستفهامية، وجاء له بصلة قوله قالها بلي. والعائد إلى الاسم الموصول هو الضمير المستتر واقع فاعلا لقال بلي، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. إذن وقصيدة تأتي الملوك غريبة قد قلتها ليقال من، الشاهد هنا من ذا، من استفهام، ذا اسم موصول بلي، ذا اسم موصول هنا، وقد صار هذا اسم موصول لأن ما قبله شنو استفهام، من استفهامية، أي ما الذي أنزل ربكم، هذا الشاهد مال الآية. ومن الذي قالها، الشاهد مال البيت مال الشعر. زين، فإن لم يدخل عليها شيء من ذلك، يعني لا ما الاستفهامية ولا من الاستفهامية، إذا ما دخل على ذا لا من استفهامية ولا ما استفهامية، فهي اسم إشارة، فهي اسم إشارة، ولا يجوز أن تكون موصولة. بل مولانا العزيز هي راح تصير اسم إشارة، ولا يجوز أن تكون موصولة خلافا للكوفيين. الكوفيين ش ماذا يقولون؟ يقولون لا تبقى شنو اسم موصول. واستدلوا بقوله عدس ما لعباد عليك إمارة، أمنت وهذا تحملين طليق. بل مولانا العزيز نعيد هذا البيت، عدس ما لعباد عليك إمارة، أمنت وهذا تحملين طليق. هنا في الحقيقة والواقع الشاعر يخاطب فرسه ويزجرها ويدفع عنها الخوف ويقول لها لا تخافي، فقد خرجنا من البلاد التي لعباد إمارة عليها. المهم الشاهد في هذا البيت في الحقيقة وهذا تحملين طليق. الكوفيين يقولون بأن ذا هنا اسم موصول في الحقيقة والواقع، اسم موصول وهو مبتدأ، وتحملين صلته والعائد محذوف بلي، وطليق خبره والتقدير والذي تحملينه طليق. فإذا هم صلة هم موصول موجود، هم صلة هم عائد، تحملين صلة والضمير عائد يعود على من؟ على الذي بلي. بلي، فإذا أهل الكوفة نحاة الكوفة يقولون هذا في الحقيقة اسم موصول في الحقيقة، والصلة تحملين والضمير محذوف بلي، تحملين هي صلة الموصول ذا، والعائد محذوف تحملينه، هو هذا المحذوف بلي مولانا العزيز. أما مشهور النحاة يقولون في الحقيقة والواقع ذا اسم إشارة بل وتحملين جملة حالية فما بها في الحقيقة دليل على أنها اسم موصول في الحقيقة والواقع بل مولانا العزيز. نطبق هذا المقدار آخر ما عندنا. قالوا أهل الكوفة هذا موصول مبتدأ وتحملين صلته والعائد محذوف وطليق خبره والتقدير والذي تحملينه طليق. ابن هشام يقول وهذا لا دليل فيه لجواز وهذا لا دليل فيه, يعني هذا الكلام ما تهل الكوفة لا دليل فيه على أن يكون ذا موصول. لماذا؟ لجوازي, انتبهوا لهذه الكلمات, لجوازي أن يكون ذا للإشارة, وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. يا أهل الكوفة, لجوازي أن يكون ذا للإشارة وهو مبتدأ, ذا مبتدأ وطليق خبره وتحملين جملة حالية, جملة حالية ماكو مانع لأن جملة الحالية مرة تكون اسمية مرة تكون فعلية, والتقدير وهذا طليق في حالة كونه محمولا لك, ودخول حرف التنبيه هذا يدل على أنها ذا للإشارة لا موصولة. بل مولانا العزيز فهذه خلاصة القول في تعداد الموصولات الاسمية طبعا المشتركة والخاصة, ونحن بدورنا قلنا لكم الموصول الحرفي خاصها ومشتركها. بل مولانا العزيز إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله نأخذ صلة الموصول وصلة الموصول على ضربين جملة وشبه جملة. وبهذا ننهي درسنا لهذا اليوم, والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.